وتعذر يعني ما عندنا شمس نضعه عليه علشان يعود إلى ماء، وما عندنا نار علشان نضع عليه يعود إلى ماء. ما العمل؟ نأخذ قوالب الثلج ويمسح بها الإنسان أعضاءه، قالب الثلج يمسح بها أعضاءه، فهذا هو ما يستطيعه الإنسان. نعم. مسح هذه الأعضاء اللزومة لأنه ماء جامد لا يكثر استعماله إلا كذلك، لأنه ماء جامد لا يقدر على استعماله إلا كذلك، يعني إلا بالمسح، لكن ما يمكن نتوضأ به. نعم. فوجب الحديث إذا أمسكم بأمر تأتوا منه ما استطعت، وهذا هو ما نستطيع أن نتمسح بالماء. نعم. وظاهره لا يتيمم مع وجوده لأنه واجب للماء، لأنه هذا يعود إلى ماء، فيمكن يتمسح به الإنسان ويبالغ في تمسيح أعضائه حتى يصل الماء إلى الكفارة. نعم. وصلى ولم يغسل ثلاثة، وصلى باستعماله لهذا الثلج أو استعماله لهذا البرد ولا يعيد صلاته، فهي صلاة صحيحة. ولم يد ثلاثة إن تلف ثلج على أي سالة سالة بس الأعضاء الواجبة، يعني إذا وضعوا على اللبس فيها رطوبة إذا جرى وسال، أما إذا كان ما أثر على الجلد إطلاقا فهذا لا قيمة له. نعم. أي سالة بمس الأعضاء الواجبة غسلها لأنه يصير غسلا خفيفا، فإن لم يجد بمس أعاد مرة أو مرتين حتى يرطب البصرة. نعم. ومثله لو صلى بلا تيمم وعنده طين يابس، وعنده طين يابس يمكن أن يفكك هذا الطين، يمكن أن يكسر هذا الطين على أساس يكون له غبار، أو إذا كان طين ورط ما يمكن يستعمله يمكن أن يجففه بالشمس على أساس يكون على شكل تراب، يعني يستعمله ما يقدر عليه أو ما يستطيع عليه. نعم. وعنده طين يابس لم يكفي على دفه ليكون فيه غبار، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.